بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فيقول الله عز وجل في كتاب العزيز: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. هذه الآية الكريمة فيها خبر وأمر، فيها خبر عن الله وعن ملائكته بأنهم يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم، وفيها أمر من الله لعباده المؤمنين أن يصلوا ويسلموا عليه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. إن الله وملائكته يصلون على النبي، هذا خبر. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، هذا أمر وطلب. فهذه الآية تتعلق بالصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم والأمر بها. والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تكون يعني هناك أمور متعددة تتعلق بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، منها بيان معناها وكيفيتها وفضلها. أما معناها فإن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أحسن ما قيل فيها أنها ثناء الله عز وجل عليه عند الملائكة، تعظيمه والثناء عليه وبيان عظيم قدره وعظيم شأنه عند ربه، يذكره عند الملائكة ويعظم ويبين عظيم شأنه وقدره. هذا هو أحسن ما قيل في معنى الصلاة، صلاة الله على نبيه صلى الله عليه وسلم. أما صلاة الملائكة وصلاة المؤمنين فيطلب من الله ذلك، الطلب من الله أن يصلي ويسلم عليه. والمقصود من ذلك تكرار الصلاة وكثرتها، وإلا فإن أصلها موجود، أصل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من الله حاصل، لأن الله يقول إن الله وملائكته يصلون. ولكن المقصود من ذلك يعني أن يكثر ذلك، وأن يعني يتكرر ذلك، وأن يحصل ذلك باستمرار، أن الله عز وجل يصلي عليه بأن يثني عليه ويعظمه عند الملائكة صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وأما السلام على الرسول صلى الله عليه وسلم فالدعاء له بالسلامة من كل نقص، وأن يحصل له كل كمال، وأن يسلم من كل نقص، فتكون يعني فيكون صلى الله عليه وسلم يعني شأنه وما يحصل له هو السلامة. وكذلك السلامة في سلامة شرعه ودينه من أن يحصل فيه أي خلل وأي نقص، فإن هذا هو معنى الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما كيفية الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم فقد بينها رسول الله عليه الصلاة والسلام وأوضحها لأصحابه الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، وقد سألوه قالوا: يا رسول الله، قد علمنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك؟ يعني وجاء في بعض الروايات: إذا نحن صلينا عليك في صلاتنا. فأجابهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الذي لا ينطق عن الهوى عليه الصلاة والسلام، بقوله: قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هذه الكيفية التي سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عنها فأجابهم. وعلى هذا فإن الإنسان في تشهده وفي صلاته يأتي بالتشهد أولا، وهو مستمر على السلام على النبي صلى الله عليه وسلم، لأن فيها السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. فالصلاة عرفوها، السلام عرفوه، ويعني كيفية السلام عليه عرفوه بحديث التشهد وبصفة التشهد: التحيات لله والصلوات والطيبات والسلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ففيه السلام عليك أيها النبي رحمة الله، يعني فقولي هذا، قالوا قد السلام عرفناه فكيف نصلي عليك؟ فقال قولوا اللهم صل على محمد وعلى محمد. والرسول عليه الصلاة والسلام سئل عن كيف الصلاة فأجاب. فإذا هذه الكيفية الصحيحة التي يعول عليها والتي يؤتى بها في الصلاة وفي غير الصلاة، وقد جاءت بصيغة متعددة لكن أكملها وأتمها الصيغة التي جاءت بلفظ الجمع بين الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وآله وإبراهيم صلى الله عليه وسلم وآله، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، لأن بعضها اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على آل إبراهيم، لكن أكملها التي فيها ذكر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وآله والصلاة على إبراهيم صلى الله عليه وسلم وآله. هذه هي كيفيتها التي بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولو كان هناك كيفية أفضل منها لبينها رسول الله عليه الصلاة والسلام، لأنه أنصح الناس للناس عليه الصلاة والسلام، هو أكمل الناس نصحا وأفصحهم لسانا وأكملهم بيانا. فلو أن هناك صيغة أو صفة للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أفضل منها لبينها رسول الله عليه الصلاة والسلام لأصحابه لما سألوه أجابهم بهذا الجواب، فدل على أن هذا هو أحسن، على أنها أفضل صلاة. ولهذا قال بعض أهل العلم لو أن إنسانا حلف أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم أفضل صلاة فإنه يبر بحلفه بأن يصلي صلاة الإبراهيمية. لو حلف أنه يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم أفضل صلاة فإنه يبر بحلفه في الصلاة الإبراهيمية. لماذا؟ لأنها جواب الرسول صلى الله عليه وسلم عن سؤالهم. لو كان هناك أحسن منها لبينه عليه الصلاة والسلام. هذا يدل على يعني فضلها، أو أن هذه أهم أو أفضل ألفاظ الصلوات على الرسول صلى الله عليه وسلم. وأما قولها اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، معلوم أن الرسول صلى الله عليه وسلم أفضل من إبراهيم، وإبراهيم هو الذي يليه في الفضل، لأن أفضل الرسل أولو العزم، وأفضلهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ثم إبراهيم الخليل عليهما الصلاة والسلام. فقوله اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على إبراهيم ليس معنى ذلك أن فيه تشبيه الصلاة بالصلاة، وإنما المقصود أن الصلاة وجدت على إبراهيم وآله، والمطلوب أن توجد لمحمد صلى الله عليه وسلم وآله، أن توجد وأن تكرر وأن يكثر وأن تكثر وأن تكون كثيرة ومتكررة. وليس المقصود من ذلك تشبيه الصلاة، يعني صلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم تشبه الصلاة على إبراهيم وآله، وإنما المقصود من ذلك كما حصلت الصلاة على إبراهيم ووجدت من الله عز وجل كما أخبر بذلك، فإن المطلوب أن تحصل لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، والمقصود من ذلك التكرر تكرارها وكثرتها، وليس المقصود من ذلك أصلها كما أشرت إلى ذلك يعني قبل قليل. ثم إن المحدثين استعملوا صيغتين عند ذكره صلى الله عليه وسلم، إحداهما صلى الله عليه وسلم، والثانية عليه الصلاة والسلام. فعند ذكره صلى الله عليه وسلم يصلى عليه عند ذكره، الذي يعني يقرأ ويتحدث عندما يأتي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم يصلي عليه، والسامع يصلي عليه الصلاة والسلام، والسامع يصلي عليه الصلاة والسلام. هذه الصيغة يعني درج عليها المحدثون وأوصوا بالمحافظة عليها والحرص عليها. قالوا قال بعض العلماء وليحرص على تكميلها وأن تكون سالمة من نقصين، أن تكون منقوصة صورة أو منقوصة معنى. فنقصها صورة بأن يرمز إليها بحرف أو حرفين، بأن يقول قال رسول الله صاد يكتب بين قوسين ما يقول صلى الله عليه وسلم، فهذا نقصها في الصورة. وكذلك بأن يأتي بحروف مجمعة، يأخذ من صلى وعليه وسلم حروف مجموعها صلعا، مجموعة من هذه وهذه. ولهذا قال الفيروزبادي صاحب القاموس المحيط له كتاب اسمه الصلاة والبشر في الصلاة على خير البشر صلى الله عليه وسلم، قال ولا يفعل كما يفعله الكسالى والجهال وعوام الطلبة الذين يكتبون صورة صلعا، بل يأتي بصلى الله عليه وسلم كاملة بألفاظها وحروفها وليس رمزا لها. فإذا قالوا يحذر أن تكون منقوصة صورة أو معنى، فهذا هو المنقوص في الصورة بأن يرمز لها بحرف أو حرفين أو يأتي بحروف مجمعة صورتها صلعا. قال إن الذين يفعلون ذلك هم الكسالى والجهال وعوام الطلبة. أما نقصها معنى بأن يقول عليه السلام أو يقول صلى الله عليه، فهذه ناقصة من حيث المعنى، يعني ذكر الصلاة بدون سلام أو السلام بدون صلاة، فهذا نقص في المعنى. وإنما يقول عليه الصلاة والسلام أو صلى الله عليه وسلم، إما هذه وإما هذه. وكتب الحديث مملوءة من هذه الصيغة وهي صلى الله عليه وسلم، فالأحاديث بعشرات الألوف في البخاري ومسلم وابو داود والترمذي والنسائي والماجه ومسند الإمام أحمد والكتب الأخرى كلها يأتي الإسناد عن فلان عن فلان عن فلان حتى ينتهي إلى الصحابي فيقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا. فإذا المحافظة عليها عند ذكره صلى الله عليه وسلم سواء كتابة أو سماعا، فالكاتب يكتب صلى الله عليه وسلم والسامع يقول صلى الله عليه وسلم، والسامع يقول صلى الله عليه وسلم، فلا تكون ناقصة صورة ولا معنى، بل تكون كاملة صورة ومعنى، كاملة صورة ومعنى. هذه كيفية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، كيفية التامة الكاملة التي هي صلاة الإبراهيمية. والصيغة التي أتى بها عند ذكره هذه المختصرة، لأن الإنسان عندما يقرأ يعني يأتي بهذه الصيغة، لأن الصيغة الكاملة لو أتى بها خرج عن موضوعه. فإذا قال قال رسول الله اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على إبراهيم، هذا ما يستقيم، لكن صلى الله عليه وسلم ويمشي، أو عليه الصلاة والسلام ويمشي. هذه الكيفية. وأما فضلها فقد جاء فيها حديث من الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه، من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة، من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة. فهذا يدل على فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وأن الله تعالى يجازي على من حصلت منه الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بأن يصلي عليه، يعني يثني عليه عند الملائكة. ولهذا جاء في الحديث من ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم، في ملأ خير منهم. يعني فهذا يعني الحديث ورد فيه فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وجاء حديث تدل على فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم, وأنه يحافظ عليها ولا يتهاون بها عند ذكر النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا جاء في الحديث أنه قال عليه الصلاة والسلام: البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي عليه, البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي عليه. هذا يعني هذا بخيل, هذا البخيل حقا الذي يبخل بمال البخيل يقال له بخيل, لكن أبخل من هذا البخيل من يبخل بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عند ذكره عليه الصلاة والسلام. وذلك أن المال يكون فيه شح, وقد يبخل الإنسان بالشح, لكن هذا ما فيه خسارة, ما فيه إلا كلام يعني يقول صلى الله عليه وسلم عند ذكره. ولهذا قال البخيل, يعني حق البخيل, البخيل حقا هو هذا, وإن كان من يبخل بالمال البخيل لكن هذا أشد بخلا, لأن ذاك بخل بشيء تشح فيه النفوس, وهذا بخل بكلام يسير في شأنه عظيم وثناء على الرسول صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام, فيكون هذا هو البخيل حقا. فأبخل ممن يبخل بالدرهم والدينار من يبخل بالصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذكره عليه الصلاة والسلام. وقال عليه الصلاة والسلام: إن أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة, إن أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة. هذه من جملة الأحاديث التي وردت في بيان فضل الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام, لا سيما عند ذكره عليه الصلاة والسلام, لا سيما عند ذكره عليه الصلاة والسلام. أما أوقاتها ومواضعها فإنه يصلى على الرسول باستمرار, لكن يتأكد ذلك فيما وردت به السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم, لأن ورد مواضع يصلى فيها عن النبي صلى الله عليه وسلم. عند الأذان إذا فرغ المؤذن يقول: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة, هاتي محمد الوسيلة والفضيلة وعث مقام محمد الواتح, اللهم صل على محمد وعلى محمد, فيصلى عليه بعد الصلاة بعد الأذان. هذا من المواضع التي وردت. وكذلك عند ذكره كما عرفنا من المواضع التي يصلى فيها عليه الصلاة والسلام. وكذلك عند دخول المساجد والخروج منها يصلى ويسلم على رسول الله عليه الصلاة والسلام. فإذا يحافظ عليها ويصلى عليه باستمرار, وبالأخص في المواضع التي جاء نص في أنه يصلى عليه. وكذلك يوم الجمعة وليلة الجمعة, فإن أنه جاءت السنة بالأمر بالإكثار من الصلاة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ونحن الآن في هذه الليلة في ليلة الجمعة وغدا الجمعة, فهذا من المواضع التي يكثر فيها من الصلاة والسلام على رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فإذا عرفنا معنى الصلاة والسلام, وعرفنا كيفية الصلاة والسلام عليه الصلاة والسلام, وعرفنا بعض المواضع التي يؤتى بالصلاة والسلام عليه فيها عليه الصلاة والسلام, وأنه يصلي عليه دائما وأبدا, وكذلك عرفنا فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وصيغة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وصفتها. ثم إن هناك كتب ألفت في هذه العبادة وهي الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم, ألف فيها كتب وألف فيها مؤلفات عديدة للعلماء ذكروا أحكامها وما يتعلق بها. فمنها كتاب فضل الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم للإمام إسماعيل القاضي, وكان في القرن الثالث وتوفي سنة 82 و200. وهذا الكتاب مشتمل على أحاديث كثيرة في فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم, وكذلك حديث أو كتاب لابن القيم ابن الجوزية اسمه جلاء الأفهام في الصلاة والسلام على خير الأنام, وكذلك كتاب صاحب القاموس الفير والزبادي الصلاة والبشر في الصلاة على خير البشر، وكذلك كتاب السخاوي القول البديع في الصلاة على الحبيب الشفيع صلى الله عليه وسلم. فهذه جملة من الكتب التي ألفت في فضل الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. ولما ذكر السخاوي في كتابه القول البديع ذكر في آخره جملة من الكتب، الأول الثاني الثالث الرابع الخامس السادس، ولما فرغ منها قال وبالجملة، فأفضلها وأكثرها فوائد خامسها، وخامسها كتاب جلاء الأفهام لابن القيم، خامسها جلاء الأفهام لابن القيم، فهو مجلد كبير خاص بأحكام الصلاة عن النبي صلى الله عليه وسلم، اسمه جلاء الأفهام في الصلاة والسلام على خير الأنام صلى الله عليه وسلم، مجلد ضخم كله خاص في هذه العبادة وهذه القربة التي يتقرب إلى الله عز وجل يعني بها. اشتمل على الحديث والكلام عليها وعلى فقهها ومعانيها يعني وما يتعلق بها، ويعني استوفى كل ما يتعلق بهذه العبادة التي هي الصلاة على رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وهناك كتاب اشتهر عند الناس وانتشر في الآفاق اسمه دلائل الخيرات والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم للجزولي المتوفى سنة 845. وهذا الكتاب صغير الحجم ولكنه اشتمل على صيغ لم يعني فيها غلو وإطراء، وبعضها فيه جفاء، بعضها فيه غلو وإطراء وبعضها فيه جفاء، وذلك أن العصمة إنما هي فيما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم، أما كلام البشر وكلام الناس فقد يأتون بكلام طيب وقد يتجاوزون ذلك إلى ما لا ينبغي، إلى ما لا ينبغي أن يحصل. فاشتمل يعني هذا الكتاب على صيغ متعددة من الصيغ التي فيه وهي غير لائقة، يقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد حتى لا يبقى من الصلاة شيء، وبارك على محمد وعلى آل محمد حتى لا يبقى من البركة شيء، وارحم محمدا وآل محمد حتى لا يبقى من الرحمة شيء، وسلم على محمد وعلى آل محمد حتى لا يبقى من السلام شيء. هذا كلام غير مستقيم. الله تعالى يقول ورحمتي وسعت كل شيء، وهو يقول في هذه الصلاة وارحم محمد وآل محمد حتى لا يبقى من الرحمة شيء، وارحم محمدا وآل محمد حتى لا يبقى من الرحمة شيء، والله تعالى يقول ورحمتي وسعت كل شيء. فهذه من العبارات غير لائقة. وكذلك من العبارات التي غير لائقة يعني العبارة التي يقولها اللهم صل على محمد يعني معدن أسرارك ويعني تاج ملكك وعروس مملكتك، إنسان عن الوجود والسبب في وجود كل موجود، يعني إطراء وغلو لا يرضاه الرسول صلى الله عليه وسلم. فهذا من من من الصيغ التي في دلائل الخيرات. وكذلك الدعاء الذي يقول اللهم صل على محمد ما حمت الحوائم وسرحت البهائم وشدت العمايم ونفعت التمايم، ايش هالكلام هذا؟ اللهم صل على محمد ما سرحت البهائم وما شدت العمايم وما نفعت التمايم. التمايم تضر ولا تنفع، يعني هذا فيه يعني حث على استعمال التمائم، والتمائم يعني محرمة، لا يسوغ الإنسان أن يتعلق بالتمائم وأن يعلق التمائم على نفسه، وما تعلق شيئا وكل إليه. وهذا فيه دعاء يعني فيه هذا الشيء الممنوع، ونفعت التمائم. التمائم تضر ولا تنفع, التمائم تضر ولا تنفع. فإذن هذا من الأشياء التي يعني أو الصيغ التي لا تليق. اللهم صل على محمد ما سرحت البهائم, اللهم صل على محمد ما شدت العمائم, اللهم صل على محمد ما نفعت التمائم, اللهم صل على محمد ما حمت الحوائم, وهكذا صيغ متكلفة يعني مشتملة على محاذير على أمور محذورة يعني ما ينبغي أن تكون. ثم أيضا مشتمل على أحاديث موضوعة مكذوبة على رسول الله صلى الله عليه وسلم في فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم, أحاديث يعني الإنسان يعني عندما يسمعها يعني يقف عندها يعني متعجب من كونه يؤتى بها وتضاف إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وهو بريء منها, ما قالها الرسول صلى الله عليه وسلم ولا يقولها, ومثلها لا يقوله رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول في حديث في دلالة الخيرات يقول من صلى على النبي صلى الله عليه وسلم فإن الله يخلق من هذه الصلاة ملك له يعني ملك يعني له جناحان, جناح بالمشرق وجناح بالمغرب, ورأسه ملتوي تحت العرش ورجلاه مقرورة في الأرض السفلى. يقول الله صل على محمد, يقول الله لهذا الملك الذي خلقه عندما صلى على النبي صلى الله عليه وسلم رجل من الناس واحد من الناس, يقول صل عليه كما صلى على نبيه, يعني جزاء له أن الله خلق هذا, يعني كل صلاة يخلق الله منها هذا الملك الذي بهذه الصورة رأسه ملتوي تحت العرش ورجله مقرورة في الأرض السفلى وجناحه في المشرق وجناحه في المغرب, ويقول صلي على عبدي فإنه صلى على نبي محمد صلى الله عليه وسلم. الحديث الثاني يقول أن, أن, أن الإنسان إذا صلى على النبي صلى الله عليه وسلم خرجت الصلاة من فيه مسرعة, فلا تمر ببحر ولا بر ولا شجر إلا قالت أنا صلاة فلان صلى على النبي صلى الله عليه وسلم, فيصلي عليه كل البحار والجبال والأشجار. ثم قال ويخلق الله أيضا من تلك الصلاة طائر له 70,000 جناح, في كل جناح 70,000 ريشة, في كل ريشة 70,000 وجه, في كل وجه 70,000 فم, في كل فم 70,000 لسان, يسبح الله 70,000 لغة, ويكتب الله ثواب ذلك لهذا الذي صلى على النبي صلى الله عليه وسلم, الذي أعطى جوامع الكلم صلى الله عليه وسلم, الذي قال إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى, وقال من أحدث في أمرنا ما ليس منه رد, وقال الدين النصيحة, قالوا لمن يا رسول الله, قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم, والذي قال الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات. الذي يقول هذا الكلام الجامع يأتي بهذا الكلام يعني المتكلف 70,000 بـ70,000 بـ70,000 بـ70,000, هذا كلام يقوله الرسول صلى الله عليه وسلم, يتنزه الرسول صلى الله عليه وسلم يقول بذلك, يتنزه لسانه من يقول أن الله يخلق طائر يعني له 70,000 جناح, 70,000 في كل جناح 70,000 وجه, في كل سبع ريشة, في كل ريشة 70,000 وجه, في كل وجه 70,000 لسان, يسبح الله 70,000 لغة, ويكتب الله ذلك. هذا من التكلف, وهذا من الشيء الذي لا ينبغي ولا يليق. إذن هذه نماذج مما فيه من الكلم من من من من الصيغ التي لا تصلح ولا تليق, ونماذج من الأحاديث الموضوعة المكذوبة على رسول الله صلى الله عليه وسلم, والتي يتنزه لسانه عنها, يتنزه لسانه الشريف أن يتفوه بها وأن يتكلم بها صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وقد كتبت رسالة

ومجازفات باردة تنادي على وضعها واختلاقها. ثم ضرب لذلك بعض الأمثلة ثم قال: فصل. ونحن ننبه على أمور كلية يعرف بها كون الحديث موضوعا، فمنها اشتماله على أمثال هذه المجازفات التي لا يقول مثلها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي كثيرة جدا، كقوله في الحديث المكذوب: من قال لا إله إلا الله خلق الله من تلك الكلمة طائرا له 70,000 لسان، لكل لسان 70,000 لغة، يستغفرون الله له، ومن فعل كذا وكذا أعطي في الجنة 70,000 مدينة، في كل مدينة 70,000 قصر، في كل قصر 70,000 حوراء. وأمثال هذه المجازفات الباردة التي لا تخلو حال واضعها من أحد أمرين: إما أن يكون في غاية الجهل والحمق، وإما أن يكون زنديقا قصد التنقيص بالرسول صلى الله عليه وسلم بإضافة مثل هذه الكلمات إليه. انتهى. وممن حكم بالبطلان على أمثال هذه الأحاديث من المعاصرين أبو الفضل عبد الله الصديق الغماري، قال في تعليقه على كتاب بشارة المحبوب بتكفير الذنوب للأذرعي في الصفحة 125، قال: تنبيه، جاء في كثير من الأحاديث من عمل كذا خلق الله من ذلك العمل ملكا يسبح أو يحمد الله، وكلها أحاديث باطلة. قال ذلك هنا، ومع هذا أثنى على كتاب دلائل الخيرات ثناء عظيما في كتابه خواطر دينية، وصفه بأنه سار مسير الشمس. هذه الكلمات التي حول كتاب دلائل الخيرات الذي انتشر ويحافظ الناس عليه، والأمر كما قال محمد الخضر بن يأبى الشنقيطي، يقول أنهم يعني بعض الناس وكثير الناس يعني يقدمون أو يعني يحرصون على هذه الصلوات اللي في دلائل الخيرات ولا يشتغلون بالأحاديث بالأدعية في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم اللي جاءت في صحيح البخاري، فهم يعني لا يلتفتون إلى الألفاظ اللي جاءت في صحيح البخاري ويأتون بمثل هذه العبارات وهي هذه الصفات التي جاءت في كتاب دلائل الخيرات. ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا لما يرضيه، وأن يجعلنا من يستمع القول فيتبعه أحسنه، إنه سبحانه وتعالى جواد كريم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب، وفقكم للحق، شفاكم الله وعافاكم، ونفعنا الله بما سمعنا، غفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين، آمين. يقول السائل: هل الواجب على المستمع إذا سمع الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عدة مرات في المجلس الواحد أن يصلي عليه كلما سمع الصلاة عليه؟ أي نعم، هذا هو هذا معنى الكلام الذي ذكره العلماء، يعني وأنه لا يسأم من ذلك عند تكرره، بل يأتي به في كل مرة. فالآن الأحاديث التي يعني جاءت وهي كثيرة متتابعة، في نهاية كل واحد منها يقول صلى الله عليه وسلم، فأنت إذا سمعت تقول صلى الله عليه وسلم. يقول: ما معنى قوله عليه الصلاة والسلام: من صلى علي مرة صلى الله عليه بها 10؟ معنى يعني صلاة الله على عبده، يعني صلاة الله على عبده هي الثناء عليه وتعظيمه وذكره في الملأ الأعلى، لأن صلاة الله على نبيه يعني ذكره في الملأ الأعلى، وصلاة الله عز وجل على من صلى على النبي صلى الله عليه وسلم أن يذكره، كما جاء في الحديث: من ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. يقول: هل تشرع الصلاة الإبراهيمية بعد الأذان؟ تشرع الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، لكن أكملها الصلاة الإبراهيمية، يعني أكملها أن يأتي بالصلاة الإبراهيمية، وإن أتى يعني بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مختصرة فيكفي، ولكن الأكمل والأفضل أن يأتي بالصلاة الإبراهيمية. يقول: أحسن الله إليك، أنا عندما أريد أن أصلي على النبي صلى الله عليه وسلم أقول: اللهم صلي وسلم على محمد، هل هذا يجزئ؟ نعم يجزئ، اللهم صل وسلم على محمد مثل صلى الله عليه وسلم. قال عليه الصلاة والسلام قال صلى الله عليه وسلم. إذا قلت اللهم صل وسلم على محمد مثل قولك صلى الله على محمد وسلم. نعم. هل من المواضع التي يستحب فيها الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في آخر المجلس؟ ما أعلم يعني تحديدا يعني في قضية المجلس ما عندي علم، ولكنه يعني كما عرفنا يصلى عليه دائما وأبدا، فيعني الالتزام هذا إذا ورد في شيء، إذا ورد في شيء يلتزم في وقت معين أو في حال معين يلتزم، وإذا ما ورد في الأصل أن الإنسان يصلي دائما وأبدا، ولكن لا يعني يقال أن هذا مشروع في هذا المكان إلا بوجود نص خاص مثل دخول المسجد وخروج منه. نعم. ومثل يعني بعد الأذان. نعم. يقول أحسن الله إليكم، سمعنا أن تخصيص الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الجمعة من البدع، فهل هذا صحيح؟ الحديث ورد في أنه بأكثر من الصلاة والسلام عليه، الأكثر حديث جاء عن أكثر من الصلاة عليه، فإن صلاتكم معروضة عليه. قالوا كيف تعرض وقد أرمت؟ قال إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء، كيف يقال أنها من البدع وفيها أمر الرسول صلى الله عليه وسلم؟ يقول هل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من ذكر الله وعليه؟ لا شك من ذكر الله، هي من ذكر الله وهي دعاء. نعم. قال وعليه إذا نسيت شيئا أو نسي أحد شيء أصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، أو أقول له صلي على النبي صلى الله عليه وسلم يتذكر. لا، أنت إذا سمعت ذكر النبي صلى الله عليه وسلم صلي عليه الصلاة والسلام، وهذا يذكره، يعني بدل ما تقاطع وتقول صلي على النبي، يعني هذا يمكن تقوله يعني في أول أمر وبينك وبينه حتى يتهيأ لذلك، لكن يعني عندما يصلي يأتي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وهو ما صلى أنت تقول صلى الله عليه وسلم، وفي ذلك قيامك بالشيء الذي ينبغي وتنبيهه إلى أنه ترك شيئا لا ينبغي تركه. نعم. إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في تلاوة الإمام فهل نصلي عليه سرا؟ إذا كنت في الصلاة لا تفعل، ولكن في الخطبة صلي عليه، إذا جاء ذكره صلى الله عليه وسلم في الخطبة صلي عليه، لأن هذا من الدعاء ومن الذكر. وأما بالنسبة للصلاة فأنت لا تأتي بها إذا سمعت الإمام يأتي ذكر محمد صلى الله عليه وسلم في الصلاة، محمد رسول الله والذي معه شدة على الكفار، فتقول صلى الله عليه وسلم، هذا ما نعلم شيء ورد فيه. يقول هل صحيح أنه لا يقبل دعاء إلا إذا ختم بالصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هو جاء أن من أسباب قبول الدعاء أن يبدأ بحمد الله والصلاة على رسول الله، كما جاء في الحديث الذي يعني دخل رجل ويعني دعا وقال رسم عجل هذا، ثم أرشد إلى أنه يعني قبل الدعاء يصلي يحمد الله ويصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما كانت الصلاة على الميت المقصود بها الدعاء له، فقد جاء الدعاء مسبوقا بحمد الله والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالتكبيرة الأولى يأتي بعدها قراءة الفاتحة ويعني شيء من القرآن، وفي التكبيرة الثانية يصلى فيها على النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد التكبيرة الثالثة يؤتى بالدعاء، فصار الدعاء يعني مسبوقا بحمد الله والصلاة على رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهذا من أسباب قبول الدعاء. نعم. يقول جزاكم الله خيرا، هل صح عن الشافعي رحمه الله أنه رؤي في المنام فسئل بماذا غفر الله لك؟ قال بما قلت في أحد كتبي، اللهم صل على محمد عدد ما صلى عليه المصلون وعدد ما غفل عنه الغافلون. لا أعرف يعني هل جاء هذا عنه وما جاء، لكن الصلاة على الصلاة الإبراهيمية يعني هي أفضل صلاة يصلى بها على الرسول صلى الله عليه وسلم. وأما كون هذا جاء عن الشافعي قال هذا وما قاله ما أعلم، لكن كما هو معلوم يعني الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاءت بصيغ أو بصيغ يعني مختلفة وسالمة من المحاذير لا بأس، لكن العصمة التي لا إشكال فيها بأن يأتي بما جاءت به السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول في الآية صلوا عليه وسلموا تسليما، لا يوجد في الآية ذكر بارك وبارك على محمد، فزيادة هذه الكلمة لم ترد، فلماذا نحن نذكرها في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي علم الناس الكيفية، فقال قولوا اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على إبراهيم وعلى إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى محمد كما باركت على إبراهيم وعلى إبراهيم إنك حميد مجيد. يا رسول هو الذي أضافها إلى الصلاة، ولما سئل عن كيف صلى ذكر هذا وهذا، ذكر الاثنين الصلاة والبركة التبريك على الرسول عليه الصلاة والسلام. وإذا كان الإنسان في غير الصلاة، لأن الصلاة الذي ورد في الحديث أنه كان يعني أنهم قالوا علمنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك، يعني إذا صلينا عليك في صلاتنا، ففي التشهد في آخر الصلاة يؤتى، وكذلك في وسط الصلاة يمكن أن يؤتى بالتشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الذي ورد أن التشهد الأول يخفف وأن التشهد الأخير يعني يطال فيه يذكر فيه الدعاء ويطال فيه. ويعني فلما سألوه يعني عن كيف الصلاة بعد السلام، فيكون في الصلاة الجمع بين السلام، لكن إذا كان صلى الإنسان عليه في خارج الصلاة بأن قال اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على إبراهيم وعلى إبراهيم وإنك عن مجيء وبارك على محمد، يعني ينبغي أن يقول بعده وسلم تسليما كثيرا حتى يعني يكون مطابق لما أمر به في الآية. أما إذا كان في الصلاة فإن السلام موجود قبلها، إذا كان في الصلاة في التشهد فإن السلام على النبي صلى الله عليه وسلم موجود قبلها، لكن إذا كان في غير الصلاة فيعني ينبغي أن الإنسان يضيف يعني إليه وسلم تسليما كثيرا امتثالا لقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، وكذلك عند ذكره كما قلنا يجمع بينهما فيقول صلى الله عليه وسلم أو عليه الصلاة والسلام. يقول بارك الله فيكم، هل نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم عندما يأتي ذكره في الأذان؟ نعم، يعني عندما يأتي ذكره في الأذان يصلى عليه ما في بأس. يقول ما هو التفسير الصحيح لقول أبي أجعل لك صلاتي كلها؟ يعني معناه الدعاء، الصلاة هي الدعاء، والمقصود من ذلك ليس معنى ذلك أن كل دعائه إنما هو في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما يدعو يصلي على النبي وهو دعاء، ويدعو لنفسه ويدعو للمسلمين ويدعو بالأدعية الكثيرة، ولكن المقصود من ذلك يعني كونه يعني يكثر من الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم، وليس معنى ذلك أو يكون معناه أنه يعني يكون يخصص له وقت من الأوقات يعني يصلي فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه في هذا الوقت الذي يعني يصلي فيه يعني إذا كثر الصلاة أو أكثرها أو أكثر منها فإن ذلك فيه يعني تحقيق لهذا الذي أشار إليه الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث. يقول هل يرقى بالصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم فتجعل رقية؟ إيش يرقى؟ تجعل رقية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم رقية على المريض. معلوم أن الرقية على المريض تكون يعني بالآيات القرآنية التي فيها الفاتحة وآية الكرسي، وكذلك الآيات اللي يعني فيها يعني في آخر سورة الحشر وسورة يعني قل هو الله أحد والمعوذتين، يعني هذه التي يقرأ بها ويدعى ويرقى بالشفاء لدعية اللهم اشفي أنت الشافي، يعني الصيغة التي وردت في الدعاء للمريض. يقول واذكر ربك إذا نسيت، الآية بعمومها لا يدخل فيها الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم؟ الصلاة على النبي هي من ذكر الله، لأنها ذكر لله عز وجل وهي دعاء، ولكن ليس المقصود من ذلك أن الآية تفسر بهذا، وإنما ذكر الله عز وجل ذكر العام، ويدخل في ذلك الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم. أحسن الله إليكم، من حج ورجع من حجه فهل يتغفر له الذنوب كلها؟ إذا كانت معها الحج مع توبة النصوح من الكبائر والصغائر فإنها تغفر كلها، أما إذا كان مصر على الكبائر وتحدث نفسه متى يحصلها هذا كيف تغفر وهو مصر عليها وحريص عليها ويبحث عنها ويفكر بها ومتى يظفر بها حتى ينقض عليها، هذا يعني كيف تكفر عنه وهو يعني متعلق قلبه في المعاصي. نعم. من أعطى البنك الإسلامي مبلغ الأضحية وهو في المدينة فهل له أن يحرم بالقران ويعتبر أنه ساق الهدي؟ لا، ما يعتبر ساق الهدي، وإنما يعني يحرم بالتمتع أو لا، وإن أحرم بالقران له ذلك، وإن أحرم بالإفراد له ذلك، لكن الإفراد يعني ليس فيه هدي.